وإذا عفا ولم يسب فهو أفضل، كقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول بدلا من الناس أن الإنسان إذا سب سب أباه وسب أمه هذا من العدوان الذي يفعله بعض الناس. فيها أن أبا قال يا رسول الله لما قال إنك امرؤ فيك جاهل، قال على ساعتي هذه أو على كبر ساعتي؟ قال نعم نعم. قوله فليبعه من كان أخوه تحت فليطعمه من طعمك ثم مكسه ولا تكلفه ما يغلبهم. فيه أن العبد لا يكلف شيء يشق عليه، فإن كلفه فإن عليه أن يعينه فليعينه، هذه أصح. وفي رواية فليبعه ورواية فليبعه بضمها، فليبعه من أباع إذا عرضه، يعني فليعرضه للبيع، يبيعه من أباع يبيع إذا عرضه للبيع. ورواية الفتح فليبعه من باع يبيعه، رواية الفتح أفصح، فليبعه من البيع المعروف، وفليبعه هذا العرض من أباع يبيعه فليعرضه، والمراد فليبعه من البيع لا من العرض. والرواية الثانية فليعينه، هذه أوضح، فليعينه إذا كلف ما يغلبه يعينه، ما يبل الأولى ألا يبيع بل يعينه. نعم. حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألت عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم. إخوانكم خولكم في واو عندك؟ نعم. إشكال عليه الشارع كلم عليها كلكم عندكم في واو إخوانكم من العبيد يعني هم خولكم. لا بس إخوانكم وخولكم. نعم. جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتمهم فأعينوهم عليه. وحدثني أبو الطاهر. نعم. هذا الأمر الاستحباب الذي صرف عن هذا حديث الحديث الآخر للمملوك طعامه وكسته، طعامه وكسته بالمعروف، لا يعطى شيئا لا يليق به مما تأكله الدواب، ولا يعطى ولا يجب أن يعطى شيئا راقيا ما يأكله الملوك والأسياد والأغنياء، وإنما يعطى ينفق عليه كما ينفق على أمثاله بالمعروف ويكسى كذلك. أما كون السيد يطعم عبده من طعامه ويكسو من كسوته يعطيه طعاما يليق بالأسياد وكسوة تليق بالأسد، فهذا باب الاستحباب. نعم. هذا مستحب كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، إنه ساوى عبده بنفسه. نعم نعم. ظاهر الوجوب إذا كان ما يغلبهم ماذا يغلبه ولا تكلفهم فإن كان فاعلهم، لأنه الشيء الذي يغلبه ما يجوز أن يكلفه شيء يغلبه ولا يستطيع. نعم نعم. ها لا هو انتقل عن الإيمان، لا انتقل على العتق العبيد في العتق. نعم. صحبة المماليك، صحبة المماليك ومعاملة المماليك، هذا الباب هو كتاب الإيمان. نعم. انتقل عن كتاب الإيمان. نعم نعم. انتقل من النذر، انتقل إلى كتاب آخر، كتاب صحبة المماليك، هذا باب آخر موضوع آخر. نعم. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سبق قال سبق الحديث في المماليك والعبيد، كرره الإمام مسلم رحمه الله على غير عادته. نعم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. نعم. للمملوك طعامه وكسوته يعني بالمعروف، هذا يدل هذا هو الذي صرف الأوامر السابقة للاستحباب، للمملوك طعامه وكسوته يعني بالمعروف. نعم. ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كانت تضيعينهم. نعم.